الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه القصة التي سنذكرها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى قصة من قصص الصحابة رضي الله عنهم مما حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبين شيئا من تضحيات أولئكم النفر العظام في سبيل هذا الدين، وكيف اصطفى الله منهم شهداء. وقد روى هذه القصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي من صحيحه، وفي كتاب الجهاد والسير، وأبو داود رحمه الله في كتاب الجهاد من سننه، وكذلك أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا 10 رهط، 10 رهط، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهجأة بين عسفان ومكة، اسم موضع، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان. وبنو لحيان هؤلاء كانوا مشركين، فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وهو المكان المرتفع عن الأرض، حاصرهم المشركون 10 هؤلاء المسلمون في هذه الغزوة، وهي غزوة الرجيع، لجأوا إلى هذا المرتفع وحاصرهم المشركون، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا، أي المشركون: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم، وهو أمير السرية: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، نزل 3 المسلمون إليهم. والبخاري رحمه الله عنونا على هذه القصة بسؤال: هل يستسلم الأسير، هل يستسلم المسلم للكفار أم لا؟ هل يستأسر، ينزل يرضى بالأسر أم لا يرضى ويقاتل حتى يقتل؟ فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم به، ربطوا المسلمين بأوتار بوتر القوس. فقال الرجل الثالث المسلم الذي معهما: هذا أول الغدر، هذا أول الغدر، ربطنا معناها غدر. فأبى أن يصحبهم، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل، رفض، رفض الانقياد، فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة للكفار، كفار قريش. فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. خبيب رضي الله عنه قتل الحارث المشرك في يوم بدر، فأهل الحارث المشرك اشتروا خبيب ينتقم منه ويقتله، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث. الآن سجنوه عند أهل الحارث هذا في البيت، فطلب موس ليستحد بها، يعني حلق العانة، فأعارته. قالت المرأة المشركة التي كانت مشركة: فغفلت عن صبي لي فدرج إليه، حبى إلى مكان موضع الأسير المسلم هذا، فدرج إليه حتى أتاه، فوضعه، يعني خبيب رضي الله عنه وضع الطفل هذا على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة، عرف ذاك مني، عرف أني الآن فزع على الولد، وفي يده الموسى، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة. هو مقيد يأكل عنب، ما في عنب في مكة كلها، وإنه لموثق في الحديث، وما كان إلا رزق رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت على ركعتين. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو. ثم قال: اللهم أحصهم عددا. ثم قال: ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. عظم من أعضاء الإنسان. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. وبعثت قريش إلى عاصم أمير السرية الذي قتل في الطريق ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، يقطع قطعة من جسده وهو ميت. وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، النحل والزنابير، سحابة من النحل تغطي جسده وتظله، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء، ما استطاعوا مطلقا أن يأخذوا قطعة من جسده. هذه القصة هي قصة غزوة الرجيع، والرجيع اسم موضع كانت هذه الوقعة بالقرب منه. وهذه غزوة الرجيع غير غزوة بئر معونة، هؤلاء 10 والذين في بئر معونة كانوا 70 من القراء، كان عددهم 70 رجلا من القراء. وحديث عضل والقارة، عضل هؤلاء بطن من بعض قبائل العرب، والقارة أكم سوداء فيها حجارة نزلوا عندها، ويضرب بهم المثل في الرمي. وقصة العضل والقارة كانت في غزوة الرجيع، عضل والقارة كانت في غزوة الرجيع في أواخر سنة 3 من الهجرة، وبئر معونة كانت في أوائل سنة 4 من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عاصم بن ثابت مع هؤلاء الصحابة العشرة فغدر بهم بنو لحيان هؤلاء ما هو سبب إرسالهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم سرية، وقيل إنه أرسلهم يأتون له بأخبار قريش. بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام عيونا له صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم عاصم بن ثابت. لما كانوا في الطريق بين عسفان ومكة خرج لهم هؤلاء القوم من بني لحيان المشركين، فتبعوهم بقريب من 100 رام، وفي رواية 200 رجل، 100 رماة ومئة من غير الرماة. فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر. الصحابة هؤلاء نزلوا بالرجيع في هذا المكان في السحر وأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة في الأرض، وكانوا يخفون آثارهم، كانوا عيون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويتخذ منهم شهداء، سقطت نواة من نواة التمر، تمر يثرب، لأنه التمر الذي كان معهم تمر المدينة. فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنما فرأت النواة فأنكرت صغرها، صغر النواة بالنسبة لحجم النواة في تلك المنطقة، فقالت هذا تمر يثرب، فصاحت في قومها أتيتم، فجاءوا في طلبهم فوجدوا، اختصوا آثار الصحابة حتى لحقوهم، ففوجئ الصحابة بهؤلاء القوم قد غشوهم وحاصروهم. لجأ هؤلاء الصحابة المجموعة العشرة إلى مرتفع من الأرض، وبدأ المشركون بالخداع وقالوا نعطيكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا مستسلمين أن لا نقتل رجلا منكم ولا نريد أن نقاتلكم. فعاصم أمير السرية قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ولا أقبل عهد مشرك، هؤلاء ناس ما يخافون الله، يعطون العهد والميثاق، ما لهم عهد ولا ميثاق، لا يقتلون بمؤمن إلا ولا ذمة. رفض أن يستسلم قاتل، وقبل أن يموت قال اللهم أخبر عنا رسولك. عاصم دعا الله عز وجل أن يبلغ خبرهم، خبر حصار المشركين لهم، ما حصل لهم، للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستجاب الله لعاصم وأخبر رسوله بالخبر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في المدينة بالخبر في نفس اليوم، في اليوم نفسه. قتل عاصم سبعة، في سبعة أشخاص من العشرة، عاصم واحد من السبعة، قتلوا بنبل هؤلاء الرماة المشركين. بقي خبيب بن عدي وزيد ورجل آخر، خبيب بن عدي وزيد بن الدفنة وعبد الله بن طارق، الثلاثة هؤلاء المسلمون رأوا أن يستأثروا، يعني ينزلوا إسارة. فلما نزلوا ربطوهم، ولما ربطوهم أرادوا ربطهم، الثالث رفض أن يستسلم، وجروه وحاولوا أن يأخذوه فما طاوعهم فقتلوه. بقي خبيب بن عدي وزيد، أخذهما هؤلاء المشركون حتى باعوهما بمكة. انتهزوا فرصة أن قريش تريد الثأر من قتلها يوم بدر، فباعوا خبيل بن عدي وباعوا زيد إلى الكفار، باعوهما أسيرين. خبيل كما تقدم قتل الحارث بن عامر يوم بدر وكان من المشركين، فأهله أرادوا الانتقام واشتروا خبيبا ليقتلوه ويكون ذلك انتقاما لمقتل أبيه، فمكث عندهم أسيرا خبيب رضي الله عنه حتى إذا أجمعوا قتله في الأشهر لما انقضت الأشهر الحرم، خرجت الأشهر الحرم أخرجوهما إلى التنعيم لقتلهما. وجاء في رواية أنهم أساءوا إليه في الأسر أولا، فقال لهم ما تصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم، فأحسنوا إليه وجعلوه عند امرأة تحرسه، وفي رواية أنهم جعلوه عند موهب مولى آل نوفل، فقاله خبيث للحارس يا موهب أطلب إليك ثلاثا، أن تسقيني العذبة، وأن تجنبني ما ذبح على النصب، وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي ما تعطيني طعام مذبوح على النصب للأصنام والآلهة، حتى إذا أجمعوا قتله. أراد أن يتهيأ رضي الله عنه للقتل، فيحتاج إلى إزالة الشعر الذي لا بد من إزالته، فاستعار موسى، طلب موس لأجل حلاقة العانة، طلب موس من هذه المرأة زينب بنت الحارث أخت عقبة بن الحارث، وعقبة بن الحارث الذي قتل خبيبا، وقيل المرأة هذه التي تحرس خبيب أخته أو زوجته، فاستعار منها موسى فدرج ولد لها صبي، كان عندها صبي غفلت عنه، فالصبي هذا درج حتى وصل إلى مكان الأسير الموثق بالحديد المربوط، وبيده الموسى، فنظرت إليه وانتبهت فزعة وظنت أنه يريد أن يقتله، أنه ما دام هو مقتول ومقتول فلينتقم منه بقتل الولد ما دام قد قدر عليه، ولكن الأسير المسلم ما كان ليقتل الأطفال، وما ذنب الأطفال، ما كان ليقتل طفلا، فتركه وقال أظننت أن أقتله؟ لا أقتله إن شاء الله. تقول هذه المرأة في ذكرياتها عن خبيب أنها رأته وهو في الأسر وهو مقيد في يده عنقود عنب مثل رأس الرجل، يعني في الحجم عنقود عنب كبير مثل رأس الرجل يأكل منه، ومكة كلها ما فيها عنب ولا فيها ثمر أصلا، فهي تذكر هذا المشهد جيدا، وأن خبيبا رزق من الله بهذا القطف من العنب. ولما خرجوا بخبيب من الحرم، من منطقة الحرم إلى التنعيم، لأن التنعيم خارج الحرم، التنعيم في الحل، ولذلك يحرم منها من أراد العمرة من أهل مكة، من كان أو من في حكمهم ممن ذهب إليهم إذا أراد أن يعتمر لا بد أن يحرم من الحل، والحل أدنى موضع من الحل إلى الحرم، أقرب موضع من الحل إلى الحرم هو التنعيم الذي في مسجد عائشة اليوم، مسجد عائشة الذي المكان الذي أحرمت منه عائشة فيه مسجد ما موجود إلى اليوم كبير يحرم الناس عنده، وإلا الحرم الذي يخرج الإنسان منه قد يخرج منه لعدة أماكن، الجعرانة والتنعيم وغيرها يحرم، أقرب مكان أقرب منطقة في الحل مناطق الحل إلى الحرم هي التنعيم، أخرجوه خارج الحرم لأن قريشا كانت تعتقد أنه لا يجوز القتل في داخل منطقة الحرم وفي الأشهر الحرم، فانتظروا الأشهر الحرم حتى تمضي وأخرجوا خبيبا إلى خارج منطقة الحرم إلى التنعيم ليقتلوه، فلما أرادوا قتله قال دعوني أصلي، فصلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم، موضع في المسجد المعروف الآن موضع مسجد التنعيم، صلى خبيب في ذلك المكان ركعتين، وقال للكفار لولا أنكم تظنون أنني أخشى الموت بالزيادة لزدت صليت ركعتين أخريين، لكنه اكتفى بهذين ركعتين. ثم دعا الله قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، يعني متفرقين، ولا تبق منهم أحدا. وفي رواية قال اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه. وفي رواية فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء قال فلبد رجل بالأرض خوفا من دعائه. كانت قريش تعتقد أن الإنسان المدعو عليه إذا نزل بالأرض وألصق جنبه بها فاتته الدعوة، يعني ما أصابته الدعوة. واحد من الكفار لما خبيب دعا لبد بالأرض مباشرة. وجاء عند ابن إسحاق أن معاوية بن أبي سفيان كان مع أبيه، وكان أبوه مشركا في ذلك الوقت، قال كنت مع أبي فجعل يلقيني إلى الأرض حين سمع دعوة خبيب. أول ما سمع أبو سفيان الدعاء ألقى معاوية إلى الأرض مخافة أن تصيبه الدعوة بحسب ما كانوا يعتقدون. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بخبر خبيب، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك اليوم وجالس وعليك السلام يا خبيب قتلته قريش. وقال بهذه الأبيات العظيمة ما أبالي حين أقتل مسلما، ما أن أبالي أو فلست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان لله مصرعي، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال الوصل، الأوصال جمع وصل والوصل هو العضو، أوصال شلو، والشلو هو الجسد، هو الجسد ممزعي يعني مقطع. وقد ساق ابن إسحاق في روايته عدة أبيات قالها خبيب ربما وصلت إلى 13 بيتا، وبعض يمكن أن تكون له، والذي في صحيح البخاري هذان البيتان. وفي عند ابن إسحاق لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد يائس مطمعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، وقد خيروني الكثرة والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جحم نار منفعي، فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جند كان في الله مضجعي. على أي حال هذان البيتان في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من الأبيات التي قالها خبيب، وقيل إن حسان بن ثابت رضي الله عنه قد رثاه بأبيات منها ما بال عينك لا ترقى مدامعها صحصحا على الصدر مثل اللؤلؤ الفلق، على خبيب فتى الفتيان قد علم، لا فشل حين تلقاه ولا نزق، فاذهب خبيب جزاك الله طيبة وجنة الخلد عند الحور في الرفق، ماذا تقولون إن قال النبي لكم حين الملائكة الأبرار في الأفق فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاغ طاغ، قد أوعت في البلدان والرفق. فرساه حسان بن ثابت، وكان لسان إعلام المسلمين، وتسير الأبيات يسير الركب بأبياته، ورساه بهذه الأبيات. وأما بالنسبة لعاصم الذي هو أمير السرية عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قتل أراد الكفار قطعة من جسده، وقيل إنهم أرادوا أن يأخذوا رأسه لأن قريبة له نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأسه. قريبة للمقتول المشرك الذي قتله عاصم في بدر نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأسه، فطلبت رأسه، أرسلوا رسلا منهم ليأتي برأس عاصم الذي قتل صاحبه المشرك في بدر لإعطائه إلى قريبته هذه لتشرب الخمر في قحف رأسه كما نذرت، فأرسل الله الظلة هذه السحابة من الزنابير ذكور النحل فحمته منهم ما استطاعوا أن يمدوا أيديهم ليأخذوا شيئا من جسده، فلم يقدروا منه على شيء ولا أخذوا ولا قطعوا منه شيئا. هذه القصة العظيمة فيها فوائد كثيرة للغاية، ومنها تضحية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجهم لنصرة الله ورسوله بالرغم من الأخطار التي كانت موجودة. وثانيا أن العلماء قد تكلموا في مسألة المسلم هل يجوز له أن يستأثر أم أنه لا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أجل أن يجري عليه حكم الكافر، فقال العلماء هنا عزيمة ورخصة. فالعزيمة أن المسلم يمتنع من الأسر حتى لو قتله، والرخصة أنه يجوز له أن يقع أسيرا، يعني إذا رأى من المصلحة أن يوقع نفسه أسيرا أوقع نفسه أسيرا. وإذا أخذ بالعزيمة وقال أقاتلهم حتى يقتلوني وأرفض الوقوع في الأسر فإنه مأجور على فعله ذلك. وكذلك في هذا الحديث الامتناع عن قتل الأولاد، أولاد المشركين وأطفال المشركين، التورع عن قتل أولاد المشركين. وكذلك في هذا الحديث كرامات أولياء الله تعالى واضحة جدا من هذه القصة، فإن قطف العنب في عند خبيب كرامة من الله، ما في مكة عنب، المرأة فوجئت بعنقود من عنب كبير بحجم رأس الرجل بين يدي خبيب. وكذلك عاصم بن ثابت حماه الله بالظلة السحابة من النحل تظله، هذه كرامة من كرامات الله تعالى. تبليغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما دعوا الله أن يبلغ نبيه الخبر وصل الخبر في ذلك الوقت نفسه من كرامات الله له، كرامات أولياء الله عز وجل ثابتة من عقيدة أهل السنة والجماعة. أننا نوقن ونعتقد أن الله يخرق العادة لبعض أوليائه، يجري الله تعالى كرامات على أيدي أوليائه، يكرمهم بخرق العادة لهم. فقد يكون خرق العادة بأن يأتيهم بطعام لا يوجد في البلد مثله، يأتيهم بشيء من فاكهة الصيف في الشتاء أو العكس، مثل ما كان لمريم، يكون عندها رزق في مكان صلاتها من الله، ما أحد أتى به من البشر، من الله موجود عندها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. ربما يكرمهم الله بالمشي على الماء، الخيول تخوض الماء، مع أن العادة جرت بأن الخيل لا يركب البحر أبدا ويغرق، ومع ذلك ركبت خيول المسلمين البحر في بعض الغزوات وما ابتل منهم شيء، ما فقدوا شيء، حتى أن بعضهم فقد مطهرة، فلما عبروا إلى الشاطئ الآخر قال ربي مطهرتي، فرماها البحر بعد قليل إلى الشاطئ وأخذ المطهرة الإناء الذي تطهر به. وكان بيد بعض الصحابة نور، جعل الله نورا في يده في الظلام يضيء له الطريق. من هو؟ وسيد بن حضير، والثاني اثنين افترق، كان معهما نور، افترق فراح نور يمين، كل نور مع كل واحد، والثاني أسيد بن حضير وعباد بن بشر. وسلمت الملائكة على من؟ عمران بن الحصين سلمت عليه الملائكة. فكرامات الصحابة كثيرة وطعام أبو بكر الصديق كفى عدد أعداد من الناس، كلما أكلوا لقمة ربى من تحتها مكانها، والطعام أكثر تركوه أكثر مما بدأوا عندما بدأوا الأكل. الكرامة هذه منة من الله يعطيها من يشاء من أوليائه. فإن قال قائل ما هو الفارق بينها وبين الخارقة التي تكون للساحر والكاهن والمشعوذ؟ ربما يعني يعملون كرامات، ربما يطير في الهواء الساحر والمشعوذ، يطير في الهواء يمشي على الماء. طيب هذه خوارق وهذه خوارق. نقول نعم، الفارق أو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولا ولي الله الذي يجري الله على يديه الكرامات ما حاله؟ متمسك بشرع الله، صحيح العقيدة، يقوم بالواجبات، يمتنع عن المحرمات. المشعوذون والسحرة مشركون، عقائد فاسدة، تعاملون مع الشياطين، لا يصلون، ربما يمتنعون عن الواجبات، يفعلون المحرمات، ربما يشربون الخمر ويزنون، يفعلون الموبقات. ولذلك الواحد ما يغتر بخرق العادة، العادة قد تنخرق. الدجال من فتنته أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها. يقسم رجلا قسمين يضربه بالسيف نصفين، بينهما مسافة بعيدة، ثم يرده ويقول قم فيقوم بأمر الله. الناس يشاهدون ذلك، معه جنة ونار، معه جنة، جنة يحركها وتتنقل متنقلة، جنة ونار الدجال. فالدجال معه خوارق عظيمة جدا جدا، لكن مع ذلك هو كافر يهودي، ابن يهودي. ولذلك الفرق الأساسي بين الولي وبين المشعوذ أو الدجال أن الحال، حال هذا وحال هذا، هذا أعظم شيء. ولذلك لابد أن ننظر في حال الشخص الذي يدعي الخوارق أو الذي حصلت له خارقة، ننظر في حاله، هل هو مستقيم على الشريعة أم رجل منحرف، صحيح العقيدة أم رجل مشرك أو مبتدع، هل هو يقوم بالواجبات يمتنع من المحرمات أم إنسان يرتكب الموبقات. ثم إن الولي إذا حصل له الخارقة، الولي ما يخبر الناس يقول يا أيها الناس حصل لي كذا وكذا، لا، ما يخبر الناس، وإنما يظهرها الله بطريقة أو يدرى عنها وتنتقل وتنتشر، وربما ما عرفت إلا بعد وفاته. أما الدجال المشعوذ يقول لك تعال تعال شوف، يدعوك إلى رؤية ما عنده، يدعوك ويتظاهر بما عنده ويتباهى بما عنده. أما أولياء الله إذا حصل له شيء ما يخبر، ما يقول أنا كنت في الصحراء وعطشت أو شكت على الموت فرأيت الله أرسل لي قربة ماء بين السماء والأرض فشربت منها، ما يقول هذا. وإن حصل له يكتمها من باب الإخلاص حتى لا يدعي الولاية ويدعي ويتباهى بذلك، ما يدعيها، بخلاف ذلك المشعوذ. ثم إن هؤلاء كثيرا ما يكون خرق العادة بالنسبة لهم من جهة التعاون مع الجن. الجن مثلا يخدعون أعين الناس، الجن مثلا يمكن أن يجعلوا سيخ الحديد يخترق جسد هذا المشعوذ، يخترق سيخ الحديد يخترق جسده بدون قطرة دم، بدون قطرة دم، ممكن يعينوه على أشياء، يمشون على المسامير الحادة جدا، ممكن يدخل النار فلا يصيبه شيء. وقد يكون هذا الشيء الذي يفعله بحيلة، مثلا يطلي جسده بنوع زيت النارنج أو ببعض الأشياء يدهن نفسه بها مقاومة للنار. الآن في كراسي وجلود وأشياء مصنعة مقاومة للنار، مقاومة لاحتراقها، يقول لك هذه قاعة المحاضرات كلها ضد النار ضد الاحتراق، يعني ما يحترق لا السجاد ولا المقاعد ولا السقف ولا الجدران لأنها مطلية كلها بمادة مقاومة للاحتراق. فيمكن أن يكون هؤلاء كما نظر ابن تيمية رحمه الله الفرقة البطائحية الصوفية المنحرفين، قالوا نحن ندخل النار ولا يضرنا، نحن وياك. قال أولا نغتسل كلنا، تغتسلون أمامي، أغسلكم أولا ثم ندخل أنا وأنتم إلى النار. فرفضوا ذلك. وقصة مناظرته لهم معروفة مشهورة. والخلاصة أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم من الأشياء التي حصلت لهم كرامة الله عز وجل لهم كرامات. وكذلك في هذه القصة أيضا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يدخل العباد بما يشاء، مع أن هذه كانت ضربة ولا شك، وفي المجتمع المسلم أن يفقد 10 من أفضل أفراده، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى له حكمة، وليتخذ منكم شهداء. يريد الله عز وجل أن يكرم هؤلاء المسلمين، عنده جزاء لهم، والله يريدهم لهذا الجزاء، والله يعلم أن ذهابهم إليه أفضل من بقائهم في الدنيا. الآن حياة خبيب بعد الموت أفضل لهم من حياتي قبل الموت، من ناحية الهم والغم والحزن والمرض والشقاء والتعب ما فيه. بعد الموت نعيم، مثل هؤلاء نعيم، هؤلاء نعيم. الآن هو في قبره مرتاح إلى آخر درجة، يملأ عليه قبره خضرا إلى يوم يبعثه، ينور له، يأتي عمله الصالح في أحسن حال، يفتح له باب إلى الجنة. فتحة الباب إلى الجنة هذه تكفي، فتحة باب إلى الجنة هذه في القبر تكفي عن كل اللي في الدنيا، أحسن من أحسن قصر. ونظرته إلى أهله وماله من هذه الطاقة التي في القبر إلى الجنة، يعني ينظر إلى أهله حور العين وماله الذي هو في الجنة وهو في القبر أحسن له من كل الدنيا هذه. ولذلك ليس شيئا محزنا من جميع النواحي أن يقتل خبيب وأصحابه، لأن في المقابل في كرامة ونعيم عند الله أحسن من هذه الدنيا. فالله عز وجل من محبته لأوليائه يعجل بأخذهم، يعجل بوفاتهم، يعجل برحيلهم عن الدنيا. هذا سر مهم، أن الله يحبهم فيريدهم أن ينتقلوا عنده بسرعة، ينتقلوا عنده بسرعة، فأرادهم وأحبهم واصطفاهم فانتقلوا إليه بسرعة. ماذا قال أبو بكر وعمر لأم أيمن لما بكت؟ قال لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ ذهب أبو بكر وعمر ليزور أم أيمن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها في حياته. قالوا: ما النبي عليه الصلاة والسلام مات وكان له عادة حسنة في زيارة هذه العجوز المرأة الكبيرة أم من الرضاعة. نواصل عادة النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى أم أيمن، لما جلس عندها العجوز الكبيرة رضي الله عنها بكت، ظن أنها بكت حزنا على فراق النبي عليه الصلاة والسلام وموته، فقال لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ يعني ما عند الله أفضل من بقاء عندنا، الذي عند الله أفضل للنبي عليه الصلاة والسلام من بقاء عندنا في الدنيا، غموم وأحزان وأمراض، ما عند الله خير وأبقى. قالت: نعم تعلم ذلك، ولكنها تبكي أن الوحي قد انقطع. يعني خسارة أن خسرنا سور، خسرنا توجيهات، خسرنا أشياء، خسرنا وحي، الوحي انقطع، أحاديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام وحى يقول لنا أحاديث، خسرنا أحاديث كنا سنسمعها هكذا، لأجل هذا حزنه. وكذلك في هذا الحديث أن من سنن الفطرة حلق العانة. والفطرة سنن كثيرة جاء مجموع عشر منها في حديث واحد، ومن أحاديث أخرى تصل إلى أكثر من عشرة. فالمضمضة من سنن الفطرة، والاستنشاق من سنن الفطرة، والسواك من سنن الفطرة، واللحية من سنن الفطرة، وغسل البراجم والأشاجع، غسل ما بين الأصابع وما كان في هذه الانثناءات الموجودة في الأصابع، هذا من الفطرة لأن يتجمع فيها الزبومة والوسخ، فغسلها والاعتناء بغسلها، الاعتناء بغسل ما تسنى من الأصابع وما بين الأصابع، هذه من الفطرة. الختان من الفطرة، نفس الإبط من الفطرة، قص الأظافر من الفطرة، حلق العانة ما حول القول الشعر الخشن من الفطرة. هذا الذي أراد أن يفعله خبيب رضي الله عنه، وقد ذكر العلماء أن الحلق بالموس أفضل من القص بالنسبة للعانة، كما أن النفس الإبط أفضل، لكن لو أزاله بأي مزيل جاز، يعني لو واحد قال أنا لا أقوى على نفس الإبط يؤلمني جدا، فهل يجوز أن أستخدم مزيلا لإزالة الشعر الذي في الإبط؟ نقول نعم لا بأس بذلك، المهم الإزالة منعا للروائح الكريهة ومنعا، لأن الإسلام يعتني بنظافة المسلم بنظافة جسده، فتقليم الأظفار ونسف الإبط وحلق العانة وغسل البراجم وكل هذه الأشياء التي وردت، استنشاق والاستنثار، هذه كلها نظافة للمسلم، وأيضا حفاظ على الهيئة الحسنة اللحية، وكذلك الختان حتى لا يتجمع الأوساخ وتتجمع الأشياء الضارة، فلذلك صار الختان واجبا للذكور مستحبا للإناث. فالختان أيضا من الفطرة. فإذا الدين يأمر بكل ما فيه تنظيف وتطهير وتطيب لجسد المسلم. فالشاهد أن الاستحداث يعني استخدام الحديدة الموس في حلاقة العانة أو الشفرة أفضل من قصه أو إزالته بأي مزيل، مع أن الإزالة بأي مزيل آخر جائز. وكذلك في هذا الحديث أن التجسس في الحرب من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها، وهذا من باب أخذ الأسباب، يعرف ماذا تفعل قريش، ماذا يريدون، ماذا يخططون، هل خرج منهم جيش، هل خرجوا يريدون المدينة بسوء. وكذلك في هذا الحديث أن الأثر يدل على أصحابه، فهؤلاء اكتشفوا المسلمين من نواة صغيرة، قالوا هذا نوى يثرب، النوى اللي عندنا طويل كبير في منطقتنا، هذا النوى نوى يثرب صغير، نوى صغار. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحتاط ولا يترك وراءه أثرا يدل العدو عليه، لا يترك وراءه أثرا يدل العدو عليه. وأن الخبرة نافعة في الحروب، هذه المرأة لما كانت تعرف نوى يثرب خبرتها هذه كانت بالنسبة لقومها مهمة، دلتهم على المسلمين، فالخبرة حتى بطعام طعام الطرف الآخر، الخبرة بطعام العدو مفيد، الخبرة بطعامهم، فيكون الأثر دالا على القوم. كذلك فيه عزة المسلم عندما رفض عاصم بن ثابت النزول أسيرا عند الكفار، فقال أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. هذه عزة المسلم، وأنه رفض أن يكون تحت أسر كافر أو يقع ذليلا عند الكافر، لأن الأسير ذليل، فرفض الذل وقال أبدا، ولم ينزل أسيرا عليهم، وإنما قاتل حتى قتل. وفيه أن الرمي قوة، هؤلاء رماة، ولذلك قتلوا سبعة رميا بالنفس، وفي أهمية الرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قوة الرمي. وفي هذا الحديث كذلك أن المسلم يعكس بخلقه الحسن وتصرفه الطيب صورة مشرقة عن دين الإسلام. هذا خبيب رضي الله عنه بتصرفه الحسن وهو في بيت المرأة هذه عندها من بني الحارث، لما رأت أفعاله، ولما رأت كيف أنه ترك الولد من غير أن يمسه بسوء، مع أنه قادر على نحره، قادر أن ينحر الولد، هو مقتول ينتقم منه قبل قتله، لكنه لما لم يفعل كسب في نفس هذه المشركة ومن نقلت الخبر إليه موقعا عظيما. ولذلك المرأة قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. وكذلك في هذا الحديث إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وفي الحديث تعظيم قريش للحرم، إنهم حتى وهم مشركون ما كانوا يقتلون الأسرى في الحرم ويخرجونهم خارج الحرم ولا يقتلون في الأشهر الحرم. بعض المسلمين ينتهكون حرمات الشهر الحرام والبلد الحرام، يفعلون فيه من الموبقات والأشياء ما أن بعض الكفار لا يفعلها، وهذا يدل على هوان هذا منزلة الحرام في نفوس بعض المسلمين. ولذلك مع الأسف تجدهم في الحرم ربما يلحق امرأة ويعمل منكرا وينظر إلى المرأة الأجنبية، وربما فعل أشياء يعني لولا لطف الله لجاء العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى يغار على حرمات، يغار أن تنتهك حرمات سبحانه وتعالى، يغار أن تنتهك حرماته. كيف إذا انتهكت حرماته في الحرم وفي المسجد الحرام؟ كيف؟ أنبئوني. فهؤلاء إذا ذهبت ورأيت هؤلاء الذين بلغ من فسق هذه الغاية، أنهم حتى في حرم الله ما يتورعون عن فعل المعاصي الشنيعة، لربما وعد امرأة في الحرم أو وعدها في الحرم. فلذلك المسألة في غاية الخطورة. هؤلاء الكفار عندهم اعتبار وزن قدسية للمكان، ما قتلوا الخبيب داخلها، أخرجوا إلى التنعيم. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد مشروعية صلاة ركعتين عند القتل. في الرواية قال فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. فكان خبيب أول من سن الركعتين عند القتل. طبعا ما أحد يشرع في الدين إلا الله ورسوله بأمر الله، فكيف نفهم هذا؟ نفهمه بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام أقر خبيبا على فعله وما أنكره ووصلت القصة ولم يعترض النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، ولا قال رحمه الله أخطأ مثلا أو إن هذا لا يجوز ونحو ذلك، وإنما أقر، عرف أن من هنا صارت هاتين الركعتين مشروعة عند القتل. فيشرع للمسلم إذا قدم للقتل أن يصلي ركعتين. وفيه كذلك الدعاء على الكفار بهذا الدعاء: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فالدعاء على الكفار يدل على العداء في نفس المسلم لهم، الدعاء عليهم يدل على العداء لهم. أما بعض الناس الذين يقولون ما نريد الدعاء على الكفار ونحن الكفار، يعني في الإنسانية إخوة في الإنسانية، ولا بد أن يكون عندنا تعايش سلمي مع الكفار، ويعني اليهود والنصارى والمسلمون كلهم أصحاب ديانات سماوية وكلهم يعني إخوان، ويسمونها الملة الإبراهيمية. إيش الملة الإبراهيمية؟ يقولون يعني النصارى واليهود والمسلمون كلهم يجتمعون في إبراهيم، ليش ما نسوي وحدة أديان وزمالة أديان، خلص كلهم الملة الإبراهيمية ونجتمع في إبراهيم، يعني نسميها الملة الإبراهيمية ونتآخى ونعيش بسلام. نقول وين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار؟ وأين قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية الأخيرة التي نزلت من القرآن: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قاتلوهم، الله يقول قاتلوهم، هذول يقولون نحن وإياهم في سلام وإخاء وئام، والملة والإخوان في الإنسانية والملة الإبراهيمية وزمالة الأديان، ويعني ليش ما نعمل يعني مع النصارى ويعني نزورهم ونعمل معهم مناقشات للتقريب، التقريب بين الأديان، التقريب بين الأديان دعوة ماسونية من أكثر الكفر الموجود على ظهر الأرض. تقريب بين الأديان، شلون تقرب بين واحد يقول لا إله إلا الله وواحد يقول عيسى ابن الله؟ كيف تقرب؟ كيف تقرب بين واحد يقول لا إله إلا الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بين واحد يقول عيسى هو الله، عيسى ثالث ثلاثة؟ كيف تقرب؟ هو واحد من أمرين، إما أن نقترب منهم أو يقتربوا منا. إذا اقتربنا منهم يعني كفرنا، إذا اقتربوا منا يعني أسلموا في النهاية، يسلمون. فإذا كان مراد بالتقريب يعني نقربهم إلى ديننا نحن وما نتنازل عن شيء، نعم. أما أن نقول نحن نتنازل عن الجهاد وأنتم تتنازلوا عن كذا، فمعنى ذلك أنه صارت المسألة كما يقولون شوربة، لأن الإسلام دين متميز لا يقبل الله تعالى غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ما في نصف إسلام وربع إسلام وعشر إسلام، لا، الإسلام كل لا يتجزأ. خذ الإسلام جملة أو دعوة، لا يمكن أننا نقبل بأنصاف حلول أو نقول هذا بعض الإسلام. إذا كنا عاجزين عن الجهاد فإننا نشكو أمرنا إلى الله ونعد العدة، أما أن نقول ألغينا الجهاد في الإسلام هذه مصيبة. لا يمكن لأحد أن يلغي شيئا من شريعة الله عز وجل، ولا يلغى أصلا حتى لو ألغاه، ومن هو حتى يلغي؟ هو باق إلى قيام الساعة. فعلى أي حال، إن هذا الدين متين، وقد أنزله الله تعالى ليبقى. والحديث أيضا في هذا الحديث من فوائد العقدية إثبات الذات لله عز وجل، لأنه قال: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وفيه أن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، يعني هو إذا مات الإنسان في سبيل الله بعد ذلك مثلوا به، شرحوه، قطعوه، ما يضره. فإن على أي جنب يقع ما هو مشكلة، القضية أن يموت في سبيل الله. ما أبالي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مفرعي، ما هو مهم يقع هنا ولا في الناحية الأخرى، المهم أن يقتل مسلما في سبيل الله. والله عز وجل إذا رضي يبارك على أوصال مقطعة ممزعة، يبارك عليها ويقبل عمل صاحبها. وكذلك في هذا الحديث أن الكفار، بعض الكفار كان يخشى من الدعاء، من الدعاء عليه، ولذلك بعض من حضر قتل خبيب أغمي عليه، بعض من حضر قتل خبيب أغمي عليه وقع. وكانت دعوة خبيب لها أثر عظيم عليهم، بل ربما كانت مقدمة لإسلام بعض هؤلاء. يعني بعض الكفار لما أسلموا ما أسلم من أول حدث أو من أول خبر سمع، لا، توالت عليه عدة أحداث حتى وقر في قلبه الإسلام أو الإيمان وأسلم. فمثل جبير بن مطعم رضي الله عنه، كم حدث رأى، يعني رأى أشياء أغمي عليه، لما بعض الذين رأوا قتل خبيب أغمي عليه، ثم لما أخذ أسيرا وربط في المسجد سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام والآيات التي تقرأ،